ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في صفة الاستطاعة التي علق بها الحج، وأصح القولين قول الجمهور القائلين بأن الاستطاعة معلقة بالزاد والراحلة، وقد روي في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل الزاد والراحلة. ومفارد أسانيدها ضعيفة، لكن يحصل لها بمجموعها قوة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في ما يتعلق بالشرط الزائد للمرأة، وهو وجود المحرم معها. وأصح هذه الأقوال أن المرأة يشترط لحجها في الوجوب أنها أن يكون لها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فلا يجب عليها الحمد لله يكون الله سبحانه، فلا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرمها. واتفقوا على أنه يصح الحج لكل نسك من أنساك الحج، ونسك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على صحة الحج بكل نسك من أنساك الحج الثلاثة: القران والتمتع والإفراد. والمراد بالإفراد هو الاقتصار على الحج فقط، وأما القران والتمتع فيجمع فيهما بين الحج والعمرة، لكن في التمتع يحل بينهما، وأما في القران فلا يحل بينهما. وقد نقل الإجماع على مثل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وأصح الأقوال في هذه المسألة أنه لا يقطع بأن نسكا بعينه هو أفضل من غيره، بل ينظر إلى القرائن التي تحف بالناسك وهو فاعل النسك، فينظر في معنى يوجب تفضيل هذا في حقه فوق ذاك، كما إذا ساق الحاج القران، كما إذا ساق الحاج الهدي، فحينئذ فإن الأفضل في حقه هو القران، أو سبقت منه عمرة في أشهر الحج فإن الأفضل له التمتع، فإن الأفضل له الإفراد، وإن لم يكن قد سبق منه في أشهر الحج أو في سنته عمرة فإن الأفضل له هو أن يتمتع في نسكه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الحج، هل وجوبه على الفورية أم على التراخي؟ وأصح القولين أن الحج واجب على الفور، لأنه الأصل في الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحج، والأصل المبادرة إلى أمرهما، ما لم يمنع من ذلك مانع كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخر حجه إلى السنة التاسعة حتى يخلو البيت من المشركين. نعم. فاختلف المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في ركنية السعي بين الصفا والمروة، الصفا والمروة، وأصح القولين قول الجمهور أن السعي بينهما ركن، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهما من شعائره، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد سعى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه، وقال كما في الصحيح: لتأخذوا عني مناسككم. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا والمروة، فلا يكون لأحد أن يترك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في حق القارن، هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد أم لا بد من طوافين وسعيين؟ والصحيح أنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في بداية وقت الوقوف بعرفة، والصحيح من القولين هو مذهب الحنابلة أنه من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقوله صلى الله عليه وسلم أو نهارا يشمل كل لحظة من لحظات النهار، والنهار يكون بادئا من طلوع الفجر الثاني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في توقيت طواف الزيارة بدءا وختما، وأصح الأقوال في بداية طواف الزيارة أنه طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فكل أعمال اليوم العاشر تكون بدايتها من طلوع الفجر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعفة من النساء وغيرهم أن يدفعوا بعد غياب القمر وهو مضي ثلثي الليل، لم يرمي أولئك كأسماء وعائشة رضي الله عنهما إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فدل فعل الصحابة رضوان الله عليهم أن أعمال اليوم العاشر لا تبدأ إلا بطلوع الفجر الثاني، سواء ابتدأ برمي الجمرة كما هو السنة أو بدأ بطواف الزيارة، فإذا بدأ بطواف الزيارة فيكون بدءه كبدئه برمي الجمرة لو دفع إليها مبكرا، فلا يرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني. وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة العويصة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وبه جاءت الآثار. أما وقت آخر وقت طواف الزيارة فالصحيح هو مذهب المالكية أن آخره هو آخر ذي الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، ولا يقع اسم الأشهر إلا على ثلاثة، فالصحيح أن أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة تامات، كما ثبت ذلك عن ابن عباس. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حكم العمرة أهي سنة أم واجبة؟ هو الأظهر أن العمرة سنة وليست بواجبة، وليس في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على وجوبها، بل الأحاديث الصريحة في ذلك ضعيفة، فإما أن تكون أدلة الموجبين صريحة غير صحيحة، وإما أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة. والصحابة رضوان الله عليهم مختلفون في إيجابها، فمنهم من يقول إنها واجبة ومنهم من يقول إنها سنة، والأظهر والله أعلم أنها ليست بواجبة بل هي سنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الوقوف الواجب في المشعر الحرام، والمراد به المبيت في مزدلفة، لأن مزدلفة تقع على، لأن المشعر الحرام يقع اسما على كل مزدلفة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب يجبره من تركه بدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. ومن أهل العلم من جعله ركنا، لكن الأشبه أنه واجب وليس بركن ويجبر بدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الأضحية، وأصح القولين أن الأضحية مستحبة ليست بواجبة، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في إيجابها، والأحاديث المروية في إيجابها ضعيفة، وإنما في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مستحبة لمداومته صلى الله عليه وسلم عليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على أن صيد الحيوان الممتنع باستهام المحدودة والجوارح المعلمة كالكلب والبازي أن ذلك جائز لا شيء فيه، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع الإجماع على ذلك، واقتصر على ذكر الجوارح المعلمة والكلاب في حكمها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اختلاف أهل العلم في ترك التسمية على الصيد والذبائح، والصحيح أن التسمية على الصيد والذبائح حكمهما واحد ولا دليل على التفريق بينهما، فيجب الإتيان بهما مع الذكر، فإذا كان الإنسان ذاكرا وجب عليه أن يسمي عند صيده وعند ذبحه، أما إذا نسي فإن أصح المذاهب في ذلك قول من قال أن تارك التسمية ناسيا ذبيحته وصيده صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى قد وضع عن هذه الأمة النسيان، وثبت الفتية بذلك عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فالصحيح أن الإنسان إذا ترك التسمية في صيد أو ذبيحة ناسيا فصيده وذبيحته حلال. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حق الصائد إذا أدرك الصيد وفيه حياة ولكنه لم يقدر على الذبح من غير التفريط والصحيح مذهب الجمهور أنه يباح له أكله لأنه قد أذن له بالفعل وهو إرسال الصيد، وما أذن له فيه فإن ثمرته مضمونة على الآذن فيكون صيده حلالا لأن الحياة التي أدركها لم يقدر معها على الذبح، كأن كانت غير مستقرة أو تأخرت الآلة عنه ونحو ذلك فيكون صيده صحيحا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الحيوان الأهلي، يعني الذي يتربى بين الناس إذا توحش كالبعير إذا ند، فهل يذبح بغير ذكاء؟ والصحيح من هذه الأقوال أن البعير وغيره إذا ند واستوحش ولم يمكن ذبحه فإنه يجوز أن يرمى بسهم أو غيره يكون فيه مقتله ويحبس به، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في أكل ذي المخلب من الطير، والصحيح في هذه المسألة هو قول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير فلا يجوز أكلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في أكل كل لحم كل ذناب من السباع، والصحيح أنه لا يجوز أكل لحومها لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذناب من السباع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكل لحوم الخيل، والصحيح جواز أكل لحوم الخيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اتفاق أهل العلم على إباحة التحلي للنساء بالذهب والفضة وأن ذلك حرام على الرجال إلا خاتم الفضة ومنطقة الرجل وحلية سيفه، وأنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء على حد سواء، ولا يحل للرجال لبس الحرير إلا الطراز يعني الوشي الذي يطرز به الثوب مقدار 3 أصابع، ومجموع ما في هذا القول من الإجماع قد نقل شبيها منه ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع. وقوله مقدار 3 أصابع الثابت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم الإذن بأربعة أصابع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في إباحة توسد الحرير وافتراشه، والصحيح أنه لا يجوز توسد الحرير ولا افتراشه لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث حذيفة. أو من ثالث لأسبقهما. بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما إن سبقهما أخذ منهما، هذا كقولهم له سهم خطأ من الناشر. الصحيح كما في المخطوطة كفء لفرسيهما، بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما إن سبقهما. نعم. ومن الجانب ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اتفاق أهل العلم على جواز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والرمي بغير عوض. وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع إجماع أهل العلم على إباحة المسابقة، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن شرط فيها عوض من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جاز، يعني إذا جعل أحدهما للآخر جعلا يعني عطية إذا هو فاز، أو كان المعطي ثالثا غيرهما فإن ذلك جائز ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. أما إذا كان من الجانبين فإنه يحرم إلا أن يكون بينهما محلل بفرس، يعني إذا كان كل واحد منهما يدفع عطية وجعلا كأن يعطي هذا 100 ريال ويعطي الآخر 100 ريال فإنه لا يجوز حتى يدخل بينهما محللا، يعني رجلا لا يدفع شيئا فإن سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لم يعطهما، وهما فيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه. هذا قول الجمهور أن الجانبين إذا دفع يجب أن يدخل بينهما محلل لا يدفع شيئا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه يجوز الرهان من الطرفين في سباق الخيل والبغال والحمير والرمي، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أصح لما روى الإمام أحمد والدارمي بسند حسن أن أنس رضي الله عنه سئل يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهن؟ فقال أنس رضي الله عنه نعم راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرهان يكون بأن يدفع كلا الجانبين، وهذا مخصوص فيما أذن به الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج عند الثالث بسند صحيح لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإذا كان المتسابقان على خيل أو بغال أو حمير أو كان السباق في الرمي جاز أن يدفع هذا وهذا ويكون رهانا، وأما غير ذلك فالأصل فيه المنع. لكن ذهب الأحناف واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما كان في علم الشريعة من حفظ القرآن أو السنة فإنه ملحق بالمسابقة على الخيل والبغال، لأن المقصود منها الجهاد، والمسابقة في العلم هي من أعظم الجهاد في الدين، وهذا القول قول قوي. فإن كانت المسابقة على أرضان من الجنوب فهي ذلك الاجتماع ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على جواز المسابقة على الأقدام بغير عوض، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الصحيح. أما مع العوض ففيها قولان، أصحهما أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وليست المسابقة على الأقدام مندرجة في شيء من ذلك. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن المحصن إذا زنى بمحصنة فعليهما الرجم حتى يموتا، وإن لم يكونا محصنين فعليهما الجلد، يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وقد نقل الإجماع على مثل ما نقله المصنف رحمه الله تعالى ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في مراتب الإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجمع بين جلد 100 والتغريب 1 سنة في حق البكر، وأصح هذه الأقوال جواز الجمع بينهما، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جلد وغرب، وفعله أبو بكر رضي الله عنه فإنه جلد وغرب، فعله عمر رضي الله عنه فإنه جلد وغرب. وفي صحيح مسلم من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1 سنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة إجماع أهل العلم على أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 عدول يصفون حقيقة الزنا، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن المنذر في كتاب الإجماع، وابن عبد البر في كتاب التمهيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الإقرار، يعني في حق من أقر بزناه، كم يثبت، كم من العدد يثبت بذلك إقراره. وأصح هذه الأقوال قول أحمد أنه إن أقر 4 مرات في مجلس واحد أو في مجالس قبل إقراره، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ابن مالك في الحديث المخرج في الصحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على تحريم اللواط، وأنه من الفواحش وكبائر الذنوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في وجوب الحد على فاعل اللواط، والصحيح أن فاعل اللواط يقتل حدا سواء كان بكرا أم محصنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل به والمفعول. وثبتت الفتية بذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في البكر يوجد على اللوطية؟ قال: يرجم. نعم. واتفقوا على أن اللواط يكون بالزنا والإقرار، ولكن اختلفوا في هذه البينة، فقالوا حديثا يكون بشاهد وقال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن اللواط يثبت بالبينة يعني بالشهادة أو بإقرار فاعله، ولكن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد الشهود الذين يثبت بهم حد اللواط، وأصح الأقوال أنه لا يثبت إلا بأربعة شهود، لأنه كالزنا فكلاهما وطء في فرج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على قطع يد السارق والسارق، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن عبد البر في كتاب التمهيد وابن حزم في مراتب الإجماع، ثم ذكر اختلافهم بعد ذلك في نصاب السرقة، وأصح هذه الأقوال هو أن نصاب السرقة ربع دينار، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، وكما نقله هو فقد نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع، والمراد بالحرز يعني مكان الحفظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في الجمع بين قطع يد السارق وتضمينه المال الذي سرقه وإجاب الرد عليه، وأصح هذه الأقوال هو قول الشافعي وأحمد أنه يجتمع عليه القطع والضمان، لأن القطع حق الله والضمان حق الآدمي في ماله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتاب الإجماع، ثم ذكر أن من استحلها حكم بكفره إجماعا، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في حد شارب الخمر، وأصح هذه الأقوال أن حد شارب الخمر هو 40 سوطا، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما 80 فإنما زادها عمر رضي الله عنه لما رأى تسارع الناس في ذلك، فيجوز الزيادة في الحد على وجه التعزير كما فعل عمر رضي الله عنه، والأصل أن الحد كما سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو 40 سوطا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن من قذف مسلما حرا بالغا عاقلا عفيفا بصريح الزنا فإنه يحد 80 سوطا إذا طلبه المقذوف وعجز القاذف عن الإتيان بأربعة شهداء يشهدون بصحة ما قذف به، وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع. Thank you. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن من قتل نفسا مسلمة مكافئة يعني مساوية له في الحرية والإسلام ولم يكن المقتول ابنا للقاتل وكان القتل عمدا بآلة جارحة أنه يجب عليه القصاص في نفسه. وقد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع. أو اللقمة أو بالعصا الصغيرة واللقمة أو باللكسة كذا في المخطوطة أو باللكسة لا يوجب القصاص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن القتل بالخطأ لا يوجب القصاص وعلى أن القتل بالعصا الصغيرة واللطمة أو باللكسة لا يوجب القصاص، والمراد بذلك ما كان خطأ أو شبه عمد فإنه لا قصاص فيه بالاتفاق وإنما القصاص في العمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من قتل رجلا بمثقل يعني بشيء ثقيل كخشبة كبيرة أو حجر كبير، وأصح القولين أنه يجب فيه القصاص لأن مثله يقتل وما كان يقتل مثله عادة فإن القصاص فيه ثابت لأن العمد موجود معناه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق أهل العلم على أن السيد إذا قتل أحدا من مماليكه ورقيقه الذين تحت يده فإنه لا يقتل بذلك، قد نقل الإجماع على هذا أيضا ابن هبيرة في كتاب الإفصاح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم فيما إذا قتل المسلم ذميا، وأصح هذه الأقوال أن المسلم لا يقتل بالذمي كما هو مذهب الجمهور، فلا يقتل مسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ويستثنى من ذلك ما ذكره مالك رحمه الله تعالى في مذهبه إذا قتله غيلة يعني على وجه الكيد والمكر فإنه حينئذ يقتل لأن ذلك من باب الحرابة، وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، فمن قتل ذميا لا على وجه الغيلة فإنه لا يقتل به، أما إذا قتله على وجه الغيلة فإنه يقتل به لأن فعله من فعل الحرابة والإفساد في الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الرجل الحر يقتل عبد غيره، والصحيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقتل به لأن الله عز وجل أخبر أن النفس بالنفس، وثبت الخبر أن المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فإذا كان جميعا من أهل الإسلام فالصحيح أن الحر يقتل بالعبد، وليس مع المانعين دليل صحيح، بل الحديث الوارد في ذلك في منع قتل الحر بالعبد حديث ضعيف لا يثبت، ويستثنى من هذا كما تقدم فيما لو قتل الحر مملوكه أو رقيقة فإنه لا يقتل به للإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في قتل الأب بابنه أي إذا قتل الوالد ابنا له هل يقاد به أم لا، وأصح القولين أن الوالد لا يقاد بولده فلا يقتل به، وقد روي في ذلك حديث ضعيف، لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا القول من الصحابة ومن بعدهم. واتفقوا على أن كان وقتل المسلم والعبد يقتل بالحب والرجل بالمرأة والمرأة بالعبد بالعبد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن الكافر يقتل بالمسلم، وأن العبد يقتل بالحر، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن المرأة تقتل بالمرأة، وأن العبد يقتل بالعبد. وقد ذكر بعض هذه الفصول من المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قتل الجماعة بالواحد، فإذا قتل جماعة واحدا هل يقتلون به أم لا؟ فالصحيح أن الجماعة يقتلون بالواحد، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، فإنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم، ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم في من أكره رجلا على قتل آخر هل يقتلان جميعا أم يقتل أحدهما دون الآخر؟ والصحيح هو مذهب مالك وأحمد أنه يقتل المكره والمكره جميعا، لأن إكراه ذلك لهذا إنما يريد به دفع القتل عن نفسه، وإذا كان القتل لا يتأتى إلا بقتل مسلم كان قتله حراما عليه، فلا يجوز قتل المسلم بحال. وإذا كان المراد من قتل المسلم دفع القتل عن النفس فإن مفسدة القتل موجودة، ولكن من قتل ولم يستجب لمكره كان مقتولا مظلوما، وأما من قتل ليدفع شر مكره كان قاتلا ظالما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر، وأصح هذه الأقوال قول مالك أنه إن أمسكه لأجل قتله كان شريكين في القتل، وأما إن أمسكه لا لأجل إرادة قتله فإنه لا يكون مشاركا له في فعل القتل، وإن جاز أن يؤدبه ولي الأمر بما يراه من التعزير. العفو والقصاص هذه من كيس طابع الكتاب الصحيح، وعن أحمد روايتان كالمذهبين نقطة، احذفوا العفو والقصاص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين الواجب في قتل العمد القصاص، في قتل العمد أهو القصاص بعينه أو الدية؟ هو الصحيح أن الواجب أحدهما لا بعينه، إما القصاص وإما الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى وإما أن يقاد. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن أحد الرجال من الأولياء إذا عفا سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم فيما إذا عفت امرأة من الأولياء هل يسقط القود وتثبت الدية أم لا يلتفت إلى عفوها؟ والصحيح من هذه الأقوال قول الجمهور رحمهم الله تعالى أن المرأة إذا عفت سقط القود ولو طالب غيرها من الأولياء بالدم، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز عفو امرأة من الأولياء، ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اتفاق أهل العلم على أن أولياء الدم إذا كانوا حضورا بالغين وطالبوا بالقصاص من قاتلهم لم يؤخر إلا أن تكون القاتلة امرأة حاملا فتؤخر حتى تضع، وإنما أخرت المرأة الحامل لأجل جنينها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الأولياء إذا كانوا صغارا، فإذا كان أولياء الدم جميعا صغارا هل يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم أم يعجل؟ والصحيح أنه يؤخر القصاص إلى وقت بلوغهم، لأنه حق لهم يستوفونه ببلوغهم إما بالقصاص أو بالدية، ومن كان غائبا فإن أهل العلم جميعا يوجبون انتظاره لأن حضوره حق له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اختلاف أهل العلم إذا كان الأولياء فيهم صغار وكبار هل يعجل القصاص أم ينتظر الصغار؟ والصحيح هو مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يؤخر القصاص حتى يبلغ الصغار لوجود أولياء بالغين، فيكتفى بهؤلاء الأولياء البالغين في التصرف في حق أولئك الصغار لأنهم قائمون عليهم بالولاية في تصريف حقوقهم، ومن جملتها القصاص في القتل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه اتفاق أهل العلم على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير، يعني إذا كان للوالد أب إذا كان للوالد ابن كبير وثبت لهذا الابن حق في القصاص كأن يقتل ولده، فإذا قتل ولد الولد فإنه ليس للجد حق في استيفاء القصاص، وإنما استيفاء القصاص مرجوع، فإنما استيفاء القصاص موكول إلى والد الابن مباشرة، وليس للأب أن يستوفي القصاص لولده الكبير. وهذا آخر التقرير على كتاب زبدة الأحكام للسراج الهندي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هل عنده سؤال؟ يسأل أخونا عن تقدير ربع الدينار بالجرامات الذهبية، فيقال ابتداء إن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون، هل التقدير الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بالمقادير التي ذكرها عرفي باعتبار عرف زمانه فيوكل في كل زمان مقدار كما قدره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدينار كان رائجا في ذلك الزمان، ففي كل زمان يقال بعملة أهل وقته؟ ومذهب الجمهور رحمهم الله تعالى أن المعتبر في ذلك ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل به غيره، فيعرف قياس الدينار الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقدر بالمقادير التي تكون في الزمان. وتقدير ذلك طريقه أن الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهدوا في تعيين ميزان الدينار والدرهم وغيرها من الأوزان بالبر، وإنما اختاروا البر لأنه أعدل الحبوب، فاختاروا البر الرزين الجيد فجعلوه مقياسا، فيذكرون مثلا أن الدرهم كيت وكيت حبة من حبوب البر، وأن الدينار كيت وكيت من حبوب البر، بحيث يمكن لأحد لو فعل ذلك أن يصل إلى ما وصلوا إليه رحمهم الله تعالى من تقديرهم للدينار في عرف زماننا. ولا أعرف تقديره بالجرام الرائج في زماننا، لكن طريقه سهل ميسور، وقد كتب أهل العلم في تقدير ذلك. ما اسمك؟ هل قتل الغيرة؟ أيوة. آخر شطر وشو؟ عن قتل العمد. نعم، يقول ما ضابط قتل الغيلة؟ نقول إن قتل الغيلة هو ما اشتمل على مكر وكيد. هو للعلامة صالح بن وصون رحمه الله تعالى رسالة مفردة في ذلك، والمذهب المعمول به في القضاء في هذه البلاد هو مذهب مالك، فإنهم يوجبون القصاص في قتل الغيلة على كل حال. سمعنا. يقول أخ عماد، ما معنى قول أهل العلم للشافعي قولان وعن أحمد روايتان، وهل ينسب لأحد من العلم قولان؟ نقول إن قولي الشافعي رحمه الله تعالى شار بذلك إلى غالبا إلى مذهبه القديم ومذهبه الجديد، فإنه كان له مذهب في بغداد لما كان في العراق، ثم لما تحول إلى مصر كان له مذهب جديد، فيقال للأول القديم ويقال للثاني الجديد. ويقع لهذا للشافعي رحمه الله تعالى في المسائل أكثر من قول، ولذلك يقول أهل العلم رحمه الله تعالى للشافعي قولان، يعني جاء عنه قولان. ووقوع هذا من أهل العلم مبناه الاجتهاد، فإنه يقول قولا ثم يجتهد اجتهادا ويبين له أن القول الآخر أصح منه، فيعدل عن القول الأول ويتبع القول الثاني، وكل هذا من خوف الله سبحانه وتعالى واتباع ما ظهر من الدليل. وأما الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالمراد بها نقل تلاميذه وأصحابه، فينقل تلميذه ابن هاني مثلا قولا، وينقل ابنه عبد الله قولا، وينقل ابنه صالح قولا عنه في المسألة، فيسمى كل واحد رواية، فروى عنه أحمد ابنه عبد الله كذا، وروى عنه ابنه صالح كذا، وروى عنه ابن هاني كذا. وأكثر الأئمة تعدل الرواية عنه هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. السؤال الأخير يقول: هل تفسير آدم ابن أبي إياس موجود؟ فإن كان فهل هو مطبوع؟ نقول نعم، إن تفسير آدم ابن أبي إياس موجود غير موجود. هذا لغز. تفسير آدم ابن أبي إياس هو التفسير المطبوع باسم تفسير مجاهد، فإن التفسير الواقع في مجلدين باسم تفسير مجاهد هذا ليس تفسيرا لمجاهد، بل هذا تفسير آدم بن أبي إياس شيخ البخاري. لكن هذه الرواية الموجودة بأيدينا وهي في مجلدين لا تشتمل على كل تفسير آدم بن أبي إياس، فقد سقط منه روايات، يعرف ذلك من تتبعه، فإني تتبعت ذلك فوجدت أن هذا التفسير تفسير آدم بعزو أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى وابن حجر وابن رجب، ولكن توجد آثار تعزى إلى تفسير آدم ثم لا تكون موجودة في هذه النسخة، فكأنه الاختلاف الروايات أو لأن هذه النسخة رديئة سقطت منها مواضع. الحاصل أن تفسير آدم بن أبي إياس شيخ البخاري والذي يعد تفسيره من أقدم التفاسير هو التفسير المطبوع في مجلدين في الهند باسم تفسير مجاهد، وليس هذا تفسيرا لمجاهد وإنما هو تفسير لآدم، وإنما سمي تفسير مجاهد لأن أكثر الروايات فيه عن مجاهد، وأما تفسير مجاهد فله سند آخر وكتاب آخر ليس هو سند هذا الكتاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.